أبينا الظالمون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا وقد تداعى جمعهم علينا فارددهم اللهم خاسرين والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا انصر عبيدك ما لهم إلاك قاموا بصدق جاهدوا لرضاك انصر عبيدك ما لهم إلاك قاموا بصدق جاهدوا لرضاك رفعوا الأكف تضرعوا لعلاك لا تحرمن فتحك المبين والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا يا من أوجبت الجهاد علينا سمعا لأمرك نحن ما عصينا يا من أوجبت الجهاد علينا سمعا لأمرك نحن ما عصينا منا بنصر يا ربي علينا تشفي به صدور المؤمنين والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا تقبل منا يا رب الجهاد في سبيلك وارزقنا الشهادة تقبل منا يا رب الجهاد في سبيلك وارزقنا الشهادة وأكرمنا بالحسن وزيادة وانصر يا ربي جند المسلمين والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلى